كلها صحيحة متواترة. إمامنا الشاطبي رحمه الله أودع في المنظومة الشاطبية 7 قراءات كما تلقى هو، هكذا تلقى، ولكن هناك 3 قراءات غير 7 فوق 7 لا تقل أهمية ولا بحال من الأحوال عن 7. فإمامنا الجزري رحمه الله أودعها في منظومة 240 بيت أو 241 بيت سماها منظومة الدرة، الدرة المضية في القراءات 3 المرضية. فصار من يحفظ منظومة الشاطبية في القراءات 7 والدرة في القراءات 3 يكون قد من خلال هاتين المنظومتين قد وصل إليه القراءات 10 كلها الصغرى. لماذا الصغرى؟ هذا حديث طويل، لأن فيها سلسلة واحدة عن كل راو من رواة الأئمة 10. لكن إمامنا الجزري أيضا عمل عملا ضخما جدا لم يفعله أحد رحمه الله بدقته وعظمته، أنه جمع عن القراء 10,000 طريق، يعني 1,000 سلسلة، 1,000 سلسلة منه إلى الأئمة 10. قال رحمه الله: وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا 4 فهي زها 1,000 طريق تجمع. هذه السلاسل 1,000 عن القراء 10 أودعها في منظومة سماها طيبة النشر، هذا من حيث النظم. وأما من حيث النثر فأودعها في كتاب ضخم في مجلدين كبار سماه النشر في القراءات 10. هذا هو موضوع الـ نقول من طريق الشاطبية والدرة أو من طريق الطيبة. من؟ ألفة من تونس، معنا الأخت ألفة من تونس. أختنا ألفة من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. الله يحفظكم بارك فيكم. برواية قالون. أهلا وسهلا، ارفعي صوتك قليلا. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. لا تسرعي يا أختي. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة. اقرأي هكذا بتؤدة حتى أسمع الحروف جيدا. إذ تقول للمؤمنين أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتكم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.